إلى هذا المعنى الأخير، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا عن أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. أعل بعض أهل العلم هذا الحديث بجهالة أحد رواته، فأم الولد هذه المذكورة في الحديث قيل هي مجهولة الحال. قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن في إسناد الحديث مقال: لأنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، أي مجهولة الحال. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم قال: حديث صحيح. وقال: صححه ابن العربي. وقال ابن حجر الهيثمي: حديث حسن. وقال العقيلي: إسناده صالح جيد. انتهى كلامه رحمه الله. ويشهد لهذا الحديث ما جاء عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: قلت يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. أخرجه أبو داود. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح، وصححه المنذري وعبد الحق الإشبيلي رحمهم الله جميعا. وجملة القول أن الحديث حديث الباب حديث أم سلمة هذا الذي رواه الإمام مالك صحيح لغيره. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود: نعم، الحديث صحيح باعتبار أن له شاهدين، وذكرهما رحمه الله. ومن هذين الشاهدين حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل، وقد ذكرناه. هذا من حيث السند، سند الحديث. أما من حيث متن الحديث ففيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى ستر القدمين بالنسبة للمرأة، لقول المرأة: إني امرأة أطيل ذيلي، وذيل الشيء مؤخره وطرفه، والمراد تطيل ثوبها ليكون ساترا لقدميها التي يجب سترها عن أعين غير المحارم. والمرأة عورة، إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، والأصل فيها أن تستر جسدها كله، والأصل أن المرأة يجب عليها التستر التام أمام غير محارمها وعند خروجها من بيتها، والواجب عليها أن تستر أيضا ما يستر قدمها، والكمال الذراع، أي تطيل ثوبها بقدر الذراع، لما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. هذا الحديث صريح في أن النساء يرخص لهن جر الإزار وجر الثوب ونحوه، لأنه أستر لهن، والستر واجب عليهن، بل وهذا ما جرى عليه العمل عند النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن لم يكن يسألن عن تغطية وستر أقدامهن، بل كن يسألن عما يترتب على هذا العمل من مسائل شرعية وأحكام، ومنها أحكام طهارة الثوب. فعلى نسائنا أن يقتدين بأولئك الأطهار العفيفات المطهرات. نسأل الله تعالى أن يهدي نساءنا وبناتنا لكل خير وحميد من الأقوال والأفعال. وهذا الحديث الذي ذكرناه فيه دليل على وجوب تغطية القدمين وإرسال الثوب بالنسبة للنساء، لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرخاء الثوب وإرساله. فلما استثنيت النساء علم أن الاستثناء لمصلحة أرجح من مفسدة جر الرداء والإزار، وهو ستر القدمين. فهذا الحديث فيه دلالة على أن القدمين قدمي النساء عورة، وأنها يجب أن تستر ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية، وهي الغرض الذي سيق لأجله الحديث: هل الحديث العمل به على ظاهره، وهو طهارة الثوب، ثوب المرأة التي على هذه الحال والهيئة إذا أصاب ثوبها نجاسة ولو كانت غير يابسة، ثم مرت على محل طاهر يابس، فيكون هذا المحل مطهرا لما أرخته من ثوبها؟ هذا القول وإن كان ليس على مذهب الإمام مالك وأصحابه ولا على مذهب الجمهور، إلا أنه قول نسب إلى بعض أصحاب الإمام مالك، لكن الجمهور على خلاف ذلك لقولهم أو بناء على أصلهم، وهو أن الماء أصل في تطهير النجاسات، ولا يزيل النجاسة المحققة إلا الماء الطهور. ولهذا ذكروا معاني لهذا الحديث، وأغلب ما نقل عنهم رحمهم الله من هذه المعاني أن المراد من التطهير في هذا الحديث هو التنظيف. فمالك رحمه الله قال: هذا معناه في القشب اليابس، وهي العذرة اليابسة وما في معناها، والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء. فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة تطهيرا للثوب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا عنده ليس تطهيرا للنجاسة، لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، وإنما هو تنظيف. ثم قال رحمه الله: وهو قول الشافعي وزفر وأحمد ابن حنبل، كل هؤلاء عندهم لا يطهر النجاسة عندهم إلا الغسل بالماء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث أم سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، فقال: ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمر بعده على الأرض فطهره، ولكن يمر بالمكان يتقدره، فيمر بمكان أطيب منه فيطهره. وهذا ظاهر من قوله أنه يحمل هذا الحديث على النظافة دون طهارة النجاسة، والله تعالى أعلم. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وتأويل قوله يطهره ما بعده، إلا أنه يرد على من حمل المعنى على القشب اليابس أي النجس اليابس الذي ليس له رطوبة والقذر الجاف، يرد عليه حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل وقد ذكرناه، وفيه أنها قالت يا رسول الله إنا لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق أطيب؟ قالت بلى. قال فهذه بهذه. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الحكم يشمل الرطب واليابس لقولها رضي الله عنها فكيف نفعل إذا مطرنا، وهذا الحديث من حيث الصحة هو أصح من حديث الباب، فإن حديث الباب صحيح لغيره أي لشواهده، أما هذا الحديث حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل فإنه صحيح لذاته، والله تعالى أعلم. ذكر ذلك أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله ونص على هذا. إذن فالقول بالاقتصار على اليابس دون الرطب، هذا الحديث يدل على خلافه، بل يدل على أن الثوب المتلبس بالقذر أو بالنجس يطهر بمروره على الأرض التي تلي هذه الطريقة المتنجسة، وكل هذا من سماحة هذه الشريعة وحسنها وتيسيرها. ولو خوطبت المرأة بإرخاء ذيلها وخوطبت بغسل ما أصاب ذلك بالماء لكان أمرا شاقا، إذ الطرق يغلب عليها القذر ويغلب عليها أيضا النجاسات، وقد لا يقدر العبد التوقي منها، فكان هذا الحكم من باب الرخصة لرفع المشقة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، بل وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. فإذا كان النعل والخف يكتفى فيه لإزالة الأذى عنه بمسحه، وغسله وتنظيفه أقل مشقة من غسل المرأة ثوبها، فيكون هذا من باب أولى، والله تعالى أعلم. نعم، إن بقيت عين النجاسة وتحقق من وجودها ولو بعد مرور الثوب بالأرض اليابسة الطاهرة فإنه لا بد من إزالة النجاسة بالماء بناء على قول الجمهور، فالأصل عند الجمهور أن إزالة النجاسة تتعين فيها الماء إلا ما استثنى الشارع، وإلا فالعمل بظاهر الحديث إذا ذهب عين النجاسة. المسألة الثالثة، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم أن المعتبر في زوال النجاسة هو زوالها ولا يتعين الماء لإزالتها، فمتى زالت زال حكمها، فإذا زال عينها زال حكمها وصارت طاهرة. قالوا ولا يتعين الماء، وإنما العلة في الحكم على طهارة الشيء ونجاسته هو وجود النجاسة وعدمها، فالحكم يدور بدوران العلة وجودا وعدما كما يقول أهل العلم، والله تعالى أعلم. وحاصل الأمر الصور ثلاث: أن تمر المرأة على يابس ولو نجسا فإنه يطهره ما بعده، لأن اليابس لا يعلق بالثياب، ولو علق فإنه يزيله ما بعده لأنه لا رطوبة له. الصورة الثانية: أن يمر على رطب، فإن كان الرطب غير متحقق بنجاسته فإن الأرض تطهره، أما إن كان متحققا من نجاسته فهو على حالين: إما أن يزول بالأرض التي يمر عليها بعده، فهذا ظاهر الحديث يدل على أنه يطهر الثوب، وإما أن لا يزول، فهذا وجب أن يطهر، والتطهير يكون بالماء كما قال أهل العلم، والله تعالى أعلم. وخلاصة الأمر أن ما جاء في هذا الحديث دليل على السهولة والسماحة واليسر في شرعنا الحنيف، وأن المشقة تجلب التيسير. ثم قال: وحدثني عن مالك، أي حدثني يحيى عن مالك، أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما، هل عليه وضوء؟ قال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. هذه المسألة تتعلق بالقلس، والقلس هو ما يخرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، ويكون عادة من امتلاء المعدة بالطعام. وحكم القلس ألا وضوء منه، فهو ليس بناقض للوضوء. أما قول مالك رحمه الله تعالى وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، أي استحبابا. ثم قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، أي فمه، أي استحبابا لا وجوبا، وليس عليه الوضوء. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله أيضا، خلافا لقول أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى رحمه الله الوضوء في القيء والقلس. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن ابن عمر من طريق نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى به. وسعيد بن زيد رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والتحنيط الطيب المخلوط الذي يستعمل للميت خاصة. هذا الحديث أورده الإمام مالك رحمه الله ردا على من يرى الوضوء على من حمل ميتا. قال ابن عبد البر: ولم يختلف قوله، أي يريد الإمام مالك، أنه لا وضوء على من حمل ميتا، واختلف قوله في الغسل من غسل ميتا، انتهى كلامه. نعم، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قوله: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وظاهره وجوب الاغتسال على من غسل ميتا، والجمهور حمل الأمر على الاستحباب، وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وكذلك ظاهر هذا الحديث وجوب الوضوء على من حمل ميتا، وأثر ابن عمر يدل على أن العمل عندهم ألا وضوء على من حمل ميتا. وقد حمل بعض أهل العلم معنى حديث أبي هريرة المذكور آنفا،